إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا في المرات الماضية الكلام، أو ابتدأنا الكلام على مشاهد الحج، يعني على آداب الحج الباطنة التي ينبغي أن يعرفها المرء عن هذه الشعيرة، كما بينا، واضطررنا لأن نتكلم فيها لأن كل عام يأخذنا الكلام في بقية أمور الحج ويتأخر الكلام بنا فيها، وهي أهم شيء في الحج، تلك الأداب الباطنة التي بها، كما سمع السامعون في المرة الماضية، بها فعلا إذا تحقق المرء أن يعود إن شاء الله تعالى بعد الكلام على بر الحج، أن يعود إن شاء الله تعالى بحج مبرور. وقلنا هذه الأداب شرحنا منها شيئا أو تكلمنا على شيء سريع، ونستكمل اليوم بقيتها ونشير إلى ما تكلمنا عليه رؤوس المسائل فقط. قلنا الحج هذا إعادة طريق الآخرة التي سلكها الأنبياء من قبل والصالحون، فلما اندرس هذا الطريق ولم يعد يمشي فيه أحد، أرسل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لتجديد طريق الآخرة. وكان الحج من أهم معالم تجديد طريق الآخرة كما بينا. هذه المسألة نسميها الفهم، بأول الآداب آداب الحج الفهم، ثم الشوق، ثم العزم على الحج، ثم قطع العلائق. وإلى هنا لا بد أن تبتدئ هذه الأمور، يليها شراء ملابس الإحرام والمشهد فيها الذي ذكرنا، ثم بعد ذلك مفارقة الأوطان إلى الله تعالى، ثم الوصول إلى الميقات وبداية التلبية. هذه الأمور قد ذكرناها، وذكرنا المشاهد التي ينبغي أن تغلب على قلب المرء الذاهب إلى بيت الله تعالى. ومسألة الفهم هذه أولى المسائل التي تكلمنا عليها، وهو أن الحج هذا فيه أعمال لا تأنس لها النفس ولا يفهمها العقل لا يدركها، وهذا كما يقول العلماء أبلغ عبادة في تزكية النفس، تلك العبادة التي تقتصر على التعبد المحض لله تعالى، على الرق المحض لله تعالى، على الامتثال المحض بغير فهم وبغير إدخال للنفس، والصلاة والزكاة والصيام كل ذلك فيها مدخل للفهم وللعقل، وفيها أنس للنفس بهذه الأعمال إلا الحج. لذلك كان أبلغ أي الحج أبلغ العبادات في تزكية النفس. لذلك كان يقول العلماء الحاج قليل الركب كثير والحاج قليل الذي يحج فعلا على هذا المعنى الذي ذكر أهل العلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم المهم تكلمنا عليه وقلنا طريق الآخرة هو الكف عن الشهوات والتنزه عن الملذات والاقتصار على الضرورات وتفرغ القلب لرب الأرض والسماوات في الحركات والسكنات. بغير ذلك لا يسير الناس إلى الله تعالى في طريق الآخرة. ثم بعد ذلك الشوق إلى بيته انتظارا لرؤيته، ثم بعد ذلك العزم على مفارقة الشهوات والأهل والوطن إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك قطع العلائق، يليها موضوع الإحرام ولبس هذا الكفن الذي يذكر بالموت والانتقال إلى الله تعالى والرحلة، وما بعد ذلك مفارقة الوطن وما يغلب على القلب فيه، ثم الوصول إلى الميقات وبداية التلبية وفهم هذه المعاني التي ينبغي أن نفهمها. وصلنا إلى بيت الله الحرام، وصلنا إلى الحرم الشريف أولا. المشهد التالي بعد هذه المسائل بعد التلبية من الميقات الوصول إلى الحرم، دخول الحرم نفسه ليس البيت. المشهد التالي بعد دخول الحرم، ودخول الحرم ما أن يدخل المرء حرم الله تعالى أمنا إلا ويغلب على قلبه الدعاء لله تعالى أن يؤمنه يوم الفزع، هذه الأولى أن يحمل، والثانية أن يغلب على قلبه الخشية ألا يكون أهلا للمجيء إلى الحرم وأن يعود مردودا مطرودا كما بينا. فما أن يدخل الحرم حتى يشكر الله تعالى أن بلغه الحرم أمنا، ويدعو الله تعالى أن يؤمنه بينه وبين ربه، يغلب على قلبه هذا الحال أن يؤمنه الله تعالى يوم القيامة من عقابه سبحانه وتعالى. لا يدخل المرء الحرم هكذا، دخل الحرم وهو يلبي وانتهينا، لا، قد فهم معنى التلبية ومعنى الإقبال على الله تعالى ومعنى قطع العلائق، فهم كل ذلك ودخل الحرم يرجو الله تعالى أن يحرم جسده على النار، أن يؤمنه من العقاب، وكذلك يكون من الغالب على نفسه خشية أن لا يكون أهلا لإتيانه إلى حرم الله تعالى الآمن. وكل أعمال الحج العلماء ذكروا فيها هذه المسألة، وهي غلبة الرجاء على القلب. يعني مع كل هذه الأمور التي تراها وتخوفك من التعظيم والخوف والرجاء والهيبة والخشية والتضرع والابتهال وقطع العلائق كل ذلك، ولكن يغلب على قلب المرء الرجاء في الله تعالى، أن الله تعالى يغلب على قلبي هذا الرجاء في الله، أنه طالما قد بلغه حرمه سبحانه وتعالى يغلب على قلبي حينئذ الرجاء في أن يتم الله له حجه، في أن يقبله الله تعالى، في أن يغفر الله تعالى له ذنبه، في أن لا يرده مردودا غير مقبول، أن يغلب ذلك على قلبه. خاصة كما يقال فإن الكرم في هذه المنطقة في حرم الله تعالى، فإن الكرم عميم، وإن الرب كريم، وإن البيت عظيم، وإن حق الزائر مرعي من الله تعالى، الله تعالى يراعي سبحانه وتعالى حق الزائرين، فيغلب على قلبه هذا الحال من الرجاء في الله تعالى أن يتم نسكه وأن يتقبله وألا يرده إلى آخر ما ذكرنا. ينتقل إلى المشهد التالي له وهو رؤية البيت، ما أن يرى البيت المحرم البيت المكرم بيت الحرام، ما أن يراه وتقع عينه عليه هذا موضع البكاء والعبرات كما يقال، يغلب على قلبي حينئذ أنه يدعو الله تعالى كما أكرمه سبحانه وتعالى برؤية بيته أن يكرمه برؤية رب البيت سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله تعالى أن جعله في زمرة الوافدين عليه الداخلين إلى بيته، أن يشكر الله تعالى هذا الشكر العظيم على هذا الحال. والأمر التالي له أن يأخذ في الدعاء عند هذا الحال عند رؤية البيت، فكما يقولون عند رؤية البيت دعوة مستجابة، ما أن دخلت بيت الله تعالى إلا وأن تدعوه وأن تتقرب إليه وأن تبتهل إليه وأن تدعوه سبحانه وتعالى بعد أن شكرته على أن متعك برؤية بيته، أن انتظارا لرؤيته سبحانه وتعالى. وتذكر بهذا المشهد العظيم كذلك انصباب الناس في الآخرة إلى الجنة، يذهبون في الآخرة كلهم يودوا أن ينجوا، فإذا بهم ينقسمون إلى فريقين، فريق مأزول له بدخول الجنة، هؤلاء هذا الجمع العظيم ليس كله مقبولا بل يؤذن لهؤلاء المقبولين ويحرم هؤلاء المطرودين المبعدين. فيغلب على قلبي حينئذ انصباب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة، فإذا بهم محرومون ذاهبون إلى جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسوف نستكمل هذه المعاني بعد ذلك إن شاء الله. بعد ذلك المشهد التالي هو مشهد الاستلام. العلماء يؤخرون عن مشهد الطواف، إنما مشهد الاستلام هو الأول، يعني مشهد استلام الحجر الأسود. واستلام الحجر الأسود ليس كما نرى على أحوالنا التي فيها عند الطواف بالبيت أن يشير الله بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وانتهت، لا، وإنما استلام الحجر هذا تجديد البيعة مع الله تعالى على ألا يعصيه، وأن يخشى كل الخشية أن ألا يوفي لله تعالى بهذه البيعة التي بايع الله تعالى. كثير من السلف يذكر هذه المعاني، أن استلام الحجر إنما هو الحجر يمين الله كما يقولون، يمين الله تعالى في أرض يصافح بها من يشاء من عباده، وهذه أي هذه المصافحة هي تجديد البيعة لله تعالى على طاعته وعلى عدم مخالفته. وليحذر حينئذ أن لا يوفي لله تعالى أو أن يغدر بعهده فيكون محروما مطرودا، كما ذكر الله تعالى فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفى لله تعالى وفى الله له، فهذه بداية الحال أن تعاهد الله تعالى قبل أن تبدأ طوافك بالبيت وكذا والرجوع، أن تبايع ربك سبحانه وتعالى وأن تعلن تلك البيعة لله تعالى على أن يكون هذا الاستلام بداية لزوم الطاعة وبداية اجتناب المعصية لله تعالى، وأن يأخذ على نفسه العهود والمواثيق أن يوفي لله تعالى بتلك البيعة. ليس الله أكبر بسم الله، ولكن هذا المعنى لا بد وأن يستحضره المرء في قلبه في بداية طوافه ببيت الله تعالى، وليخشى حينئذ عدم الوفاء كما بينا، ولينظر إلى حاله بعد ذلك وهو في مكة وهو يأكل ويشرب ويتكلم ويضحك ويذهب، وصارت بعد ذلك رحلة ترفيهية يستكمل فيها المرء حظوظ النفس وشهواتها. كلا، هذا بداية العهد مع الله تعالى. وما بعد ذلك الطواف، والطواف بالبيت صلاة، والصلاة هذه أعظم معالم دين الإسلام بعد التوحيد، وهي التي تحتوي على الخضوع والخشوع والتدبر والتعظيم لله تعالى والهيبة له جل وعلا والخوف والرجاء. كل هذه المعاني ذكرت في الصلاة بمعنى أنه يغلب على قلبي حينئذ تعظيم الله تعالى وتعظيم بيته جل وعلا، والخوف من أن يرد، والرجاء في أن يقبل وأن يلقى في قلبه الهيبة لله تعالى جل وعلا، الذي هو طائف ببيته ويعلم أن هذا الطواف هو بداية حاله التي ذكرنا. فإما أن يكون هو مقبولا في بيته، وإما أن يكون منصرفا متكاسلا قلبه مع غير ربه سبحانه وتعالى في بيته جل وعلا، حينئذ لا يقبل الله تعالى منه أو لا يقبل الله تعالى عليه. أنت في بيته إذن أنت مشغول به سبحانه وتعالى، أنت مشغول بربك هيبة وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاء مع حضور القلب والتدبر والابتهال والدعاء والذكر إلى آخر هذه المعاني، تشبها ببيت الله تعالى المعمور في السماء السابعة الذي تطوف به الملائكة. ومن تشبه بقوم فهو منه، ويرجى لمن كان على هذا الحال أن يصل إلى ذلك المعنى الذي هو في السماء عند الله تعالى، أن يكون هؤلاء الطائفين هؤلاء الطائفين على هذا الحال من التشبه بملائكة الله تعالى فيما هم مقبلون عليه من طاعة ربهم وعدم عصيانه، وفي أن تترقى نفوسهم وأن تصفو أرواحهم إلى أن يكونوا على هذا الحال القريب من الله تعالى. أنت أقرب شيء إلى الله الآن أنت في فناء بيته سبحانه وتعالى. والمشهد التالي مشهد الالتزام، وهذه كثير من الناس لا يحرص عليها، أن يلتزم البيت وأن يتعلق بأستار الكعبة. فإذا ما التزم المرء هذا، إذا ما دخل في هذا المشهد والتزم الكعبة، يرجو بذلك التقرب إلى الله تعالى، ويرجو بذلك التحصن من النار لكل أجزاء بدنه، ويرجو التبرك بمماسة بيته سبحانه وتعالى. ثم الأعلى في ذلك هو التعلق كما يقال، الدعاء والتعلق بأزيال صاحب الذنب عليك، بمعنى أنك لو أذنبت في حق أحد فإنك تتعلق بأزياله طلبا لكرمه وعفوه ومسامحته، ولا تترك زيله إلا وقد سامحك وغفر لك ذنبك وأمنك في المستقبل أن تعود إلى مثل هذا. فليغلب على حالك هذا الحال أن تقترب من بيت الله تعالى وأن تتعلق بأستاره، ترجو هذه المعاني من التعلق بأستاره، ترجو عفوه، ترجو رحمته، ترجو مغفرته، وأنك لن تترك ذلك إلا وهو قد عفى عنك وأمنك فيما يأتي من الزمان. ترجو من الله تعالى العفو والمغفرة والمسامحة عما كان. خرجت بعد ذلك إلى الصفا والمروة، وهو مشهد مهم وفيه مشاهد كثيرة نقتصر على بعض معانيها. والمعنى الأول هو كما يقول العلماء الخلوص في الخدمة، يعني الإخلاص في خدمة الرب رايح جاي في هذا المكان وأنت لا تعلم لماذا تذهب ولماذا. الخلوص في الخدمة والاجتهاد تحت نظر الرب سبحانه وتعالى، بمعنى أنك كنت في بيته سبحانه وتعالى وكنت تطوف وتدعو وتبتهل إلى الله جل وعلا، فإذا بك قد خرجت إلى فناء البيت تنتظر ماذا قضى في حقك صاحب البيت، بمعنى أنك دخلت بيته سبحانه وتعالى وخرجت فلم تعلم بماذا قضى في حقك. قضى في حقك بدخوله ومحبته ومغفرته ورحمته، أو قضى بإبعادك وطردك. فأنت متردد بين هذين الحالين، تذهب هكذا كأنك واقف في فناء البيت تنتظر النتيجة أن تخرج، فأنت متردد ترجو في المرة الأولى إذا لم تكن قد قبلت أن تقبل في المرة الثانية، أن يغفر لك في الثالثة، أن يغفر لك في الرابعة، وهكذا تجعل ترددك هذا في بناء بيته سبحانه وتعالى تردد الخائف من نتيجته الذي ينتظر أن يغفر له، ثم يقوم بتلك الأمور كلها من الدعاء عند الصفا والمروة وقراءة القرآن والابتهال إلى آخر المعاني التي يرجى بها أن تكون في محل رحمة الله تعالى ونظره جل وعلا أن ينظر إليك فيرحمك. متذكرا بذلك هاجر أم إسماعيل عليها السلام لما كانت في تلك المشقة الشاقة التي لا يستطيعها أحد، فإن وجدت نفسك في هذا الحال وقد ازدادت عليك المشقة وازداد عليك التعب والعنت، تذكرت هذه المسكينة وهي تسعى بين الصفا والمروة تنتظر أن يتولاها الله تبارك وتعالى برحمته وأن يجود عليها سبحانه وتعالى برفع ما نزل بها وبابنها. هي تركت ابنها وذهبت إلى جبل الصفا حتى لا تراه وهو يموت وهو في النازع، وأخذت تجري في هذا المكان الطويل تنتظر من يغيثها إلى أن أغاثها الله تعالى. علمت حالك حينئذ، وعلمت ساعة وقوفك على الصفا ودعائك، وساعة وقوفك على المروة ودعائك وترددك وذهابك ومجيئك أنك تنتظر النتيجة، تدخل في زمرة المقبولين أو تلحق بالمبعدين المطردين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهبت إلى عرفات في هذا الموقف العظيم، تلك المشاهد كما نقول كل مشهد ينبغي أن يطلعك على شيء من أعمال الآخرة. الصفا والمروة فيها ذلك المشهد كما ذكرنا، فيها مشاهد كثيرة لكن مررنا عليه لم نقله، وهو تردد الناس في القيامة بين أن يأخذ صحيفته بيمينها أو بشماله، وبين أن يسقل ميزانه أو لا يسقل، إلى آخر هذه المعاني من معاني الترددات التي ينتظرها الناس في فرج الله تعالى ورحمته وأن يتعطف عليهم سبحانه وتعالى فيغفر لهم. ينظر إلى هذا الحال يوم القيامة فيشتد اجتهاده في هذه الحالة حتى إن كان من المقبولين فيها يرجى أن يكون من المقبولين يوم القيامة. وصل إلى عرفات وهو الموقف العظيم الذي ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا ويقول: جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكما ذكرنا هذه المغفرة العميمة من الله تعالى تنبئ الناس في اجتماع هذا اجتماع الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات واختلاف الدعوات إلى الله تعالى والابتهالات والتضرعات ومشي الناس خلف أئمتهم ومرشديهم ليدلوهم في هذا الحال على الله تعالى، يذكرهم بعرصات يوم القيامة. واجتماع الناس حول أنبيائهم يطمعون في شفاعتهم إلى الله تعالى، حينئذ تجمع قلبك على التضرع والابتهال، أنك واقف في تلك العرصة من عرصات يوم القيامة تنتظر كما تنتظر في عرفات أن يقال: أفيضوا عبادي مغفورا لكم. يكسر ابتهالك حينئذ وتضرعك ودعاؤك إلى الله تعالى أن يكون ذلك يوم القيامة في ذلك المحشر العظيم، أن يكون هذا القول من الله تعالى: أفيضوا مغفورا لكم، أذهبون إلى جنة الله تعالى، إلى رضوانه، إلى ستره جل وعلا، إلى ظله يوم لا ظل إلا ظل. تذكرت هذا الموقف ونظرت في نفسك واشتد قلقك واشتد خوفك فزادت ابتهالاتك ودعواتك إلى الله تعالى، لا يهمك في ذلك شيء إلا أن ترفع تلك الابتهالات والدعوات إلى الله تعالى. وأعلم كما يقول العلماء أن هذا المشهد العظيم يشهده الصالحون وأصحاب القلوب السليمة، وهؤلاء المجتهدون من عباد الله تعالى، ولذلك هذا المشهد أقرب المشاهد لتنزل الرحمة والمغفرة. يقول: قد اجتمعت همامهم على الله تعالى، وتجردت ابتهالاتهم وضراعتهم لله تعالى، ورفعوا أكفهم وأيديهم إلى الله تعالى، وشخصت أبصارهم إلى السماء، ويتضرعون إلى الله ليدعون مجتمعين، فلا تظنن أن يخيب الله تعالى أملهم. هؤلاء لما اجتمع بقلوبهم وفيهم هؤلاء الصالحون وأرباب القلوب، هذا هو ما تستدر به رحمة الله تعالى. إنما تستدر رحمة الله تعالى باجتماع الصالحين في مكان واحد وصعيد واحد ووقت واحد، يرفعون دعواتهم وابتهالاتهم إلى الله تعالى. يرجى أن تتنزل الرحمة، إذ متى تتنزل الرحمة إلا بوجود هؤلاء الصالحين في مكان واحد وفي صعيد واحد وعلى دعاء واحد في ذلك الحال. يرجى بذلك أن تتنزل الرحمة، فاجتماعك مع هؤلاء في ذلك الصعيد يرجى به ألا يخيب الله تعالى ظنهم، وأن يغمرهم برحمة منه يفيضون بها مغفورا لهم سبحانه وتعالى. مشهد التالي لنا، وهو مشهد رمي الجمرات. إن كنت قد بدأت مشهدك مع الله تعالى في استلام الحجر بتلك المبايعة لله جل وعلا على أن توفي لله سبحانه وتعالى بالطاعة، وأن توفي له بعدم المعصية والخروج عن أمره، فإنك عندما ترمي هذه الجمرات إنما تتشبه بإبراهيم عليه السلام في رميه الشيطان عندما أتاه ليفتنه أو ليبعده عن طاعة الله أو ما أمره به. فقد جاءه الشيطان عندما أخذ ابنه ليذبحه لله تعالى، يقول: تذبح ابنك؟ فرماه بسبع حصيات كما ذكر ابن عباس. الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. إذن مشهدك في هذه الحالة مشهد رمي الجمرات، ليس رمي الجمرات كما نفعل، وإنما يغلب على قلبك حينئذ هذا الحال الحسن، وهو رمي إبراهيم عليه السلام للشيطان عندما اعترضه لئلا يتبع أمر الله تعالى أو أن يخالف أمر الله جل وعلا. هذه الحالة. والحالة الثانية التي تكون على قلبك أنك قد عاهدت الله تعالى على أنه كلما عرض لك الشيطان تذكرت حينئذ أن تقذفه بتلك الحصيات في وجهه، يعني بأن ترده مدحورا مرغوما أنفه لا تطيعه، بل قد علمت طريقك إلى مراغمة الشيطان وإلى دفعه وإلى دفع وسوسته، وأنك قد أخذت ذلك العهد مع الله تعالى ألا تطيعه في شيء، وألا تأتمر له بأمر أو أن تقع فيما يريد أن تقع من مخالفة الله تعالى. قد عاهدت على ذلك وعلمت هذا المعنى الذي لا بد وأن تأخذ حظك منه، يعني قد أخذت حظك من هذا الحال الحسن، وهو أنك كلما رميت الشيطان تذكرت هذا الحال أنك لا تطيعه أبدا، وأنك تراغمه وأنك تخالفه، وأنه مهما جاءك الشيطان قذفت في وجهه بالاستعاذة وبالقرآن وبالصلاة وبالذكر وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما تقدر عليه من دفعه حتى يندفع، لا تطيعه ولا تسمعه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا إلى ذلك المشهد، وهو رجم الشيطان وما يغلب على قلبك من هذا الحال الذي ينبغي أن تعود به من رحلتك إلى الحج، وهو أنك قد ختمت أعمالك بمراغمة الشيطان ووقفه وقذفه ورميه بكل ما تستطيع من مدافعة الله لك سبحانه وتعالى حتى لا يتمكن منك هذا الشيطان.

فقد رزقك الإيمان سبحانه وتعالى، وأشخصك من وطنك، فارقت وطنك وأهلك لرؤية آثاره صلى الله عليه وسلم، لا لجاه ولا لدنيا ولا لتجارة، يوشك أن ينظر الله تعالى إليك فيرحمك. فإذا ما أتيت بعد ذلك مسجده، علمت أن هذا المسجد الذي هيأه الله تعالى لنبيه ولأفضل الناس في الدنيا ولأول المسلمين وأفضلهم، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهو الذي هيأه أي هيأ هذا المكان المسجد لإقامة شعائره سبحانه وتعالى. فادخل حينئذ ذلك المسجد خاشعا معظما لله تعالى، فما أجدر هذا المكان بأن ينتزع الخشوع من قلوب المؤمنين. ثم تأتي لزيارته صلى الله عليه وسلم، وأن تزوره ميتا كما كنت تزوره حيا، تقف بعيدا منه معظما له ممتثلا واقفا بين يديه، تسلم عليه وتعلم أنه يعلم سلامك ويعرف سلامك، ويعرف أنك تسلم عليه وتصلي عليه، كما ذكر في أن لله ملائكة سياحين يبلغونني سلام من سلم علي من أمتي صلى الله عليه وسلم، فكيف بك وأنت لا تسلم علي بلسانك فقط، بل قد حضرت إلى بيتك إلى قبره صلى الله عليه وسلم ببدنك تسلم عليه وتصلي عليه. فإذا كان من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة بلسانه صلى الله عليه عشرة، فما بالك وقد أتيت بنفسك وبدنك لتسلم عليه وتصلي عليه. فانظر إلى عظيم هذا الأجر من الله تعالى. نختصر هذه الكلمات وننتقل إلى نهاية الحج، وهو أنه بعد حجك ينبغي لهؤلاء الحجيج الذين بعد الحج يجلسون كأنهم لم يفعلوا شيئا، ينبغي أن يغلب على قلوبهم الحزن والهم والخوف، ألا يكونوا في زمرة المقبولين عند الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أن لقبول الحج علامات، لينظروا في أنفسهم هل تحققت تلك العلامات أو لا. وإن أول هذه العلامات هو التجافي عن دار الغرور وازدياد التجافي عن دار الغرور والإقبال على دار الأنس بالله تعالى وحده جل وعلا، وأن تتزن أعمال المرء بميزان الشرع الشريف، وأن يستعد في جهازه لمقابلة ربه سبحانه وتعالى. إذا ظهر عليه ذلك التجافي عن دار الدنيا ثم المايل إلى الدار الآخرة إلى دار الأنس بالله جل وعلا، وأن تتزن أعماله بميزان الشر، وأن يبدأ في تجهيز جهازه للقاء الله تعالى والرحيل إلى الدنيا، ثق إن شاء الله تعالى بفضله وكرمه أن تكون من المقبولين. إذا كنت على غير هذا الحال وانظر إلى ذلك الحال السيء، وحاول حينئذ أن يغلب عليك الاستغفار والرجوع إلى الله تعالى في هذه الزمرة، لئلا يكون حظك من ذلك كله العناء والتعب. رجع حينئذ كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الملك يده بين منكبيه ويقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. هذه المشاهد والآداب الباطنة في أعمال الحج كما ذكرنا